وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ثم أماته فأقبره إذا القبور بعثرت، إذا القبور بعثرت لا إله إلا الله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، المقابر. لا إله إلا الله، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. معشر الجن، تجلى أنكم خدام لأسهار القبور والمقابر، جئتم عن طريق سحر دفن في القبور والمقابر، في قبور منسية قديمة بالية أصحابها رميم، في قبور مهجورة، أي نعم، أسحار في قبور قديمة مهجورة أصحابها رميم. جعل السحر في القبر القديم المهجور المنسي لينسى، جعل السحر في القبر المهجور المنسي لينسى. بعدما تزوج طلق وزوجه حامل ولم ينعم بولده، ثم بعد سنوات تزوج واستمر الزواج 15 سنة فطلق ولم ينعم في يوم بسعادة ولا أنس ولا راحة، بل يسجن بسبب أبنائه لأنه أراد أن يربيهم تربية إسلامية وسط النصارى في أوروبا. نعم، فيتعرض للشكاية من ابنتي أبنائه زوجي فيسجن. يشهد له بالكفاءة والقدرة والتجارة والكاسب فيطلق سراحه، لكن شريطة أن لا يكون قريبا من مكان فيه أبنائه، فعزل عن الأبناء بالطلق ويعزل عن الأبناء بقوة القانون. إذا وجد في مكان قريب من ابنته يدخل السجن مباشرة دون تقاض أو محكمة، فالحكم موجود مسبقا ألا تكون قريبا من مكان فيه ابنتك حتى لا تؤذيها أو تربيها، حتى لا تنبهها لحالها أو تأمرها بأمر يخالف هواها. طلاق أول وطلاق ثاني وبعد عن أبناء وعن زوجة وزوجة. التعطيل لا يلحق المال، يعلم بتجارته بكسبه، نعم بصيته بصنعته حتى وسط النصارى، لكن لا سعادة. حب العزلة والضيق، عزلة في بيت وفي سجن، وعزلة عن الأبناء، وعزلة عن الأصحاب والأقران، عن الأقارب والخنان، العزلة عن الجميع. هكذا كشف حاله. والمهجور غالبا ما يكون حاله هكذا، فالسحر مهجور والقبر مهجور والمكان مهجور وصاحبه كذلك يكون مهجور. نعم، جئتم بالسحر، إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. عطلتم عليه خيرات خيرات، جئتم بالسحر إن الله سيبطله. أسأل الله تعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يصلح الحال وأن يجعله في خير حال، وأسأل الله جل وعلا وله الخيرات والجود والبركات في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يكفينا شر الحاقدين والحاسدين والمهجرين والصحفيين والمشعوذين من الإنس والجن والشياطين. ما جئتم به سحر، كما قال الله تعالى ما جئتم به السحر، أكد ربي فقال إن الله سيبطله. الله يبطله أينما كان. ألم تر أن الله تعالى يحيي العظام وهي رميم؟ ألم تر أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ ألم تر أن الله جل وعلا ينشئكم في بطون أمهاتكم كيف يشاء؟ فالله يأتي بالسحر يبطله ربي. أرأيتم الذي يحل بكم؟ يأتي به ربي يبطله ربي، يبطله أينما كان، في بطن، في أمعاء، مشروب مأكول، لكن قبله بدم، بنجاسة، معقول، في حجاب، في طلسم، في كتاب، في قبر مهجور، في قبر، في جبل، في تل، في سهل، قبر مهجور جعل فيه السحر باسمه واسم والدته، باسمه وصورته، باسمه وآثاره، باسمه، ليكون هذا العبد مهجور. نعم، يهجره بيته، زوجه، ولده، سعادته، راحته، سكينته، طمأنينته، ليكون مهجورا لا يألف ولا يؤلف. هكذا أنتم هكذا أنتم معشر الجن والشياطين جل الله حالكم وكشف ستركم جل الله حالكم وكشف ستركم أرأيتم كيف تصرعون أرأيتم كيف تصرعون يا جني ولعل في الجسد جنية أصبحت عاشقة ولعل في الجسد جنية أصبحت عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة أي نعم أي نعم ولعل في الجسد جنية أصبحت عاشقة تسجد جسد عاشقة ولعل في الجسد عاشقة هي من تطلقه وهي من تسجنه وهي من تعزله رأينا البارحة كيف العاشقة جعلت إيده السيدة واليوم عاشقة جعلت السجن وطلقت في الزوجة الأولى وطلقت في الزوجة الثانية والهموم المشاكل مع الحكومة في إسبانيا نعم نعم نعم كشف الله حالها فله الحمد ربي يبكي الرجل الرجل في كم قوته واتزانه يبكي يقول لم أشعر بالسعادة طلقت الأولى وهي حامل وطلقت الزوجة الثانية بعد 5 شهور من الزواج ليس عندي مشكل مادي لكن دائما في الضيق والهم والنكد أبنائي اشتكوا للحكومة فسجنتني فأخذتني في سجن لكن فيه علم النفس وأقرأ علم النفس أكدوا أني لست مريض لكن حكموا على أن أكون بعيدا عن ابنتي حتى لا أقترب منها فإن قدر الله وكانت قريبة مني آتوا وأخذوني إلى السجن بحكم عامين أين أنت العاشقة إذا بالسحر القديم عاشقة فعزلته عن زوجته الأولى والثانية وعن أبنائه وأخذته إلى السجن وقال دائما أجد نفسي في البيت في عزلة حب العزلة المعلن الناس لا أصدقاء ولا أقارب حب العزلة هكذا تريدين ليكون لك أنت ليكون لك أنت وحدك حب العزلة ليكون لك أنت وحدك هكذا تريدين طلقته من زوجتي الأولى وطلقته من زوجتي الثانية بعد عشرة دامت 15 سنة وله معها أبناء وذرية وتسببت في سجنه وتمريضه وعزلته إنها العاشقة ماذا تصنع بالرجال والعاشق ماذا يصنع بالنساء عاشق وعاشقة هي العاشقة إذن نحوم حول القبور والمهجور والخدام وقر في بالي هذا يكون كذلك من فعل العاشقة فصعدت العاشقة بعدما أكدت على العاشقة عاشقة تعشقينه تحبينه تحبينه تعشقينه تكلمي أجيبي كتبغيه ها تحبينه وتعشقينه وتمرضينه وتسجنينه وتطلقينه ولك خدام مع راسك ايوا لابد ان نكرموك شويه حتى انت حسن ضيافه اسمع نقول لك انت جيتي بسحر صح سحر اسمعي يا عاشق اسمعي ما عاد فين تخباي صافي بنتي بفضل الله عز وجل واعترفتي ونطقتي كتسمعي هكذاك ما عندك فين تخبي الان غير بقاي معايا في الخط فكرت شتي والان فهمت والان فهمت حينما جلس واتى يشتكي اكلك الخطير قال يدي اليمنى الالم كاني اضع 100 كيلو على قدر على على يدي قالها لي قال لي كان يضع 100 كيلو هنا دائم الألم دائم الألم يشعر به هنا لم ينفع معه علاج صح لا أنت من يسكنه هناك ولماذا اخترتي الذراع الأيمن. لماذا اخترته؟ لحركته؟ لكسبه؟ ها؟ لسعيه؟ لا. لماذا؟ كانت في الكرش. ها؟ كنت في الكرش؟ اها. وخرج واحد الرقي والسقفيت. ها. كانت في البطن ثم خرجت بالرقية وسكنت في اليد. طيب هنا السؤال، لماذا اختارت اليد؟ انت لا تعرف. طيب دعها هي من تتحدث الان. هيا صعدي، هيا هيا صعدي. كما جعلتي في المحكمة ليه؟ انت في المحكمة ان شاء الله، فهمتي لا؟ كما تدين تدان، صح لا؟ يلا تكلمي، علاش سكنتي الذراع؟ ولا غنوض لك؟ علاش سكنتي الذراع؟ هيا بسرعة، علاش سكنتي يديه؟ واش كتسمعيني ولا لا؟ هيا بسرعة بسرعة، بسم الله، ليكم الأصلح بالكم. هيا الراقي في العروي عندنا في النظر، هيا بسم الله. كتجيفني وي وي زكا زكا زكا هيا ولا زكا هيا ولا هيا وصافي زكا هيا وصافي هيا هيا كتجيفني انا بزوك كتجيفني هيا وي خليها تعذب هيا وي خليها تعذب هيا وي وي وي وي تعذب هيا وي وي وي هيا واش عارف غير اللي تعذب تعذب شيا وي وي وي ما عذبتك تعذب وي وي العذب ولا العذب ولا اي وي وي وما زال وي وي ما هي عذبتك اي وي وي وي وي وي وي وي وي يا بسم الله وي وي الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله الأحمر وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك هي لم تخرج أصلا، أنت لم تخرجي أصلا، لم تخرج، لأنك تحبينه حبا عظيما، صح ولا لا؟ ها؟ نعم، ما خرجتي، تظاهرتي بالخروج فقط، صح؟ نعم، نعم، تقولين نعم، تظاهرتي بالخروج، واختفيت في الذراع، في اليد، تسكنين ذراعه ويده، وقدمه، أي في الشق اليمين كله، تسكن في نص اليمين وفي العورة يعني تسكن الشق اليمين اليد اليمين والقدم اليمين والعورة لماذا هكذا تريدين حتى تتحكمي في كل حركة في كل قوة صح ولا لا جئت بالسحر سحر قديم في القبر القديم نعم بسحر في القبر نعم وأنت من طلقه صح من الأولى وطلقته من الثانية وسجنته نعم طلقته من الأولى ومن الثانية وسجنته نعم وأنت من يتسبب في كل هذه المشاكل صح طيب لماذا ها أنت اللي بكيتي في المحكمة سجنتي وفكيتي كيف فكيتي بقى فيك يعني أنت فقط هددته وخوفته وأحزنته لما كاد أن يذهب إلى السجن أنت أنجيته من السجن جريته من السجن ولكن سجن كم من يوم يدرس علم النفس في السجن ثلاثة أيام إلى عشرة أيام إلى عشرة أشهر ولكن حكموا عليه بمئة يوم يعملها في عمل حر ينظف الشارع في أيام العطلة 100 يوم لأنه تاجر وعنده محلات وكذا 110 يوم كل هذه الأيام يعملها وفق القانون الأوروبي ينظف الشارع في يوم العطلة ويضحكوا عليه الناس كيعرفوه راجل وجايب راسه غذليه وذليه بس منه شي طب الشارع ولا يمشي السجن شتي كيفاش الفن عند الجن فيلا لانه تاجر معروف عنده المال معروف وسط المجتمع غادي بحكم القانون والله تما ولو يكون كريستيانو يكون اي لاعب يكون اي نجم يكون يحكم عليه هذا الحكم غادي يشطب الشارع وفعلا حصل هذا للنجوم مشاهير وانا كنصلي كنعبد الله نعم ويكون تقي نقي عبد الله والجن يفعلوا إذا جاء الحكم من القانونات سيطبق على الصغير والكبير وهي تعترف الآن هي من جعلت له 110 أيام كلها يقضيها في أيام العطلة يمر عليه الأسبوع في العمل ويوم الراحة سيأخذ المكنسة ويذهب لينظف الشارع ويعرفه الناس ويضحكون عليه وديته بشان يجلس معه هذو اللي كيقريوني بالزز كيشرب الشرب في الميساء وانا اشرب قهوة وداتو تقول داتو انه تعرف كيخاف الله يصلي الذين يدرسونه في سجن علم النفس نصارى يشربون الخمور كي كنصلي في الحبس كنصلي تما نعم كيصلي بس منهم في السجن بفضل الله وصوروني في وسط الشرب وانا بالقهوة بزز عليا علاش نهار الاخر كاع بوكي صافي ما داو مني والو سبحان لي الله ارى في النهار هذا تمشي تجلسوا في الميساء جنبيه اذا انت تذلينه الذله النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يضار عليها الخمر وهو لا يجلس عليها لكن رغما عنه جلس وهو معذور عند الله عز وجل ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقره عليه لكن تريده في الذل في الذنوب وفي المعاصي وأمام الناس ينظف الشارع ويجلس معه اللي كيشربوا الخمر وشكون السبب جنية عاشقة بسحر الذل والاحتقار طلقت ثم طلقت صح ولا لا وشنو بغيتي مراشي كله شنو باغا؟ والتصويره اللي داروا ليه صفتوها حتى للجامع في كنسليه. صوروه وهو معهم في يشربون الخمور وارسلوها للمسجد الذي يصلي فيه حتى يقال عنه انه مع اصحاب الخمور. شو الذله، شو التلاعب بكبرياء الناس وعزه الناس واستقامه الناس وبسمعه الناس. اشنو باغي نور هذا الشيء كامل؟ وشنو النهايه؟ شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ جاوبيني. سحر قوي زعما انت ما عارفاش، شنو بغيتي منه؟ السجن ديتيه لي، طلق طلقتي، الدار مشات، الدار مشات، الابناء مشاو. شنو بغيتي؟ دابا ما كاينش الزواج، ما كاينش الزواج، لا والو والو. واخا يطلع فين بغيت، واخا يطلع فين ما طلع، ما كاينش الزواج، ما يتزوج. تحدي فين ما طلع ما غنتزوجو، ما نخليهش الزلاني يتزوج. ذهب بيته، زوجه، ابناؤه، عيا ما يخطب، تدخل هي بلسانها، عيا ما يخطب. خطب كثيرا ولكن ما يتوفقش، لن يتزوج لانها عاشقه تبغيه صحة بالقوه رغم عنه بالعنف. الاغتصاب هذا، هذا هو الاغتصاب. تلاقل شنو؟ العقل. كيفاش العقل؟ محكمه في عقله، كتحكمي حتى في عقله، في عقله، في ذراعه، في العوره ديالو، في كلشي. ها أه؟ وكتخليه يخدم ويكسب المال وكيما يتنعش به. ها أه؟ هذا هو العذاب، يخدم ويكسب المال لكن ما يتنعمش به. ترجع ها؟ تمشي غير للجحيم. يخدم ويكسب المال لكن لا يتنعم به. ها؟ والحالة كيكسب المال في الحالة. في الحالة. الحالة. الحالة. يخاف الله. يخاف الله. ايوا. يخاف الله. وما يتزوجش. وما يولدش. وكيزكي. كيزكي. كيزكي. كيدوز لعند الناس. قالت الجنية كيزكي لأنها تعرف قيمة الزكاة. قبل قليل خبر أن امرأة تريد رقية وتقول رأت في المنام رؤيا أن الجن يقول لا بد أنك تذبحي وتصدقي الله عز وجل، لأن قررت هذه المرأة أن زوجها لم يكن يزكي وتوفي. الأمر عظيم جدا، فابتلوا بالجن لمنعهم الزكاة. هذا موضوع اخر. طيب كان كيزكي، هو يزكي، هو يصلي، هو يتصدق، هو يعمل الخير. نعم. يعيد للناس. نعم. وما تخليش يحس بالسعاده. يفرش الجوامع. ما شاء الله. نعم. يفرش الجوامع بالقلب. الحمد لله. ماشي رياء. لا. الحمد لله. من قلبه كيعطي لله. لله. وفوق هادشي كامل ما تخليش تحس بالسعاده. والو. ما يكونش عنده البيت. ها؟ أهل الخير يبتلون، وأهل الطاعة يبتلون، وأهل الصدقة يبتلون، لكن مصارع، لكن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تنجي بعض الله عز وجل. خبيئات السر تنجي، صنائع السر تنجي بفضل الله. صح ولا لا؟ يشكو، يشكو إلى الله، يشكو، يشكو قبل يشكو واحدا ويبكي. يشكو وكتشوفيه كيشكو، كتشوفيه انت هو يبكي على الله سبحانه وتعالى. الله وباش تحس بالليل يطالع النجوم ويبكي ويشكو الى ربه. وانت باش كتحسي ديك الساعه؟ باش تحسي، باش كتحسي، شو كتحسي؟ ها ما تحركش القلب ديالك، قلبك ما تحركش لله، للإيمان، للخيام، ولو ترينه بالليل يرفع يديه إلى النجوم بل إلى الله، لكن يتدبر في النجم